الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقط وعوض كلاهما ظرف، ما الفرق بينهما؟ عوض ظرف لما يستقبل من الزمان. أحسنت. وقط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. أحسنت، بارك الله فيكم. ما نوع إذا في قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون؟ المفاجأة. أحسنت. ومثال مجيء إذا شرطية؟ إذا جاء نصر الله والفتح. أحسنت. ما نوع إذ في قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم؟ ظرف بمعنى حين. أحسنت، صحيح، هي ظرف بمعنى مضى من الزمان. ما مثال مجيء إذ حرف تعليل في القرآن؟ لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أحسنت. ما نوع لما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ؟ بمعنى إلا. بمعنى إلا، أحسنت. وما مثال مجيئها جازمة؟ إلا لما يقض ما أمره. أحسنت. وما مثال مجيئها حرف وجود لوجود؟ لما جاء زيد أكرمته. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى وحرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر للوعد بعد طلب إيك نعم كإي وربي خصصت إي بالقسم وجر حتى اسما صريحا كإلى معنى كذا وكذا في جرها المؤولة من أنواءات تارة وأخرى ككيك جد حتى تحوز فخرا وقيل قد تأتي بمعنى إلا وجاء في شعرهم المحلى وحرف عطف مطلق الجميع تفيد كالواو تاليها بأمرين يزيد بكونه بعضا وغاية شرف وعكسه لما عليه قد عطف ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماض أو جملة الأسماء جمع ولفظ كلا حرف ردع اشتهر وحرف تصديق ككلا والقمر ونحو كلا لا تطعه حلا ونحو كلا لا تطعه حلا كحقنا ألا وهذا أولى إذ كسر إن حكمها استحقا فحق الاستفتاح دون حقا ناف وناه زائد للأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عمل ليس وبالنهي اجزم المستقبل. أحسن، بارك الله فيكم. ما زلنا في النوع الثالث من أنواع الثمانية في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، وهو ما جاء على ثلاثة أوجه، وهو سبع كلمات. سبق منها إذ ولما، وبقيت منها خمس كلمات هي التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات التي سمعناها. الكلمة الثالثة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه نعم، وهي التي قال فيها وحرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر للوعد بعد طلب. نعم تأتي حرف تصديق، وذلك إذا وقعت بعد الخبر نحو قام زيد أو ما قام زيد. إذا قيل لك قام زيد أو ما قام زيد فقلت نعم، فهذا تصديق للمخبر، قولك نعم تصديق منك للمخبر. وتأتي حرف إعلام، وذلك إذا وقعت بعد الاستفهام وبعد الاستفهام للإعلام قر نحو هل قام زيد. إذا قيل لك هل قام زيد فقلت نعم، فنعم هنا حرف إعلام، وتأتي حرف وعد بعد الطلب. قال للوعد بعد طلب، وهذا الوجه الثالث. نحو أحسن إلى فلان، إذا قيل لك أحسن إلى فلان فقلت نعم، فنعم هنا حرف وعد. ومن مجيئها للإعلام قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. نعم هنا وقعت بعد الاستفهام فهي للإعلام. إذا قيل لك يا فلان فقلت نعم فهي هنا حرف إعلام، فهذا جواب لسؤال مقدر، يقدر هنا بما يناسب، كأنه يقول لك هل أنت صاغ لي، فتقول نعم أنا صاغ لك. ومنه نعم في الدروس، كأن القارئة يسأل هل أقرأ فيقول نعم، وإذا كان بعد القراءة فكأنه يسأل هل ما قرأته صحيح فيقول نعم. ثم قال رحمه الله إيك نعم كإي وربي خصصت إي بالقسم. الرابعة مما جاء على ثلاث أوجه إي، وهي كنعم، فتأتي حرف تصديق وإعلام ووعد. تأتي حرف تصديق بعد الخبر، وإعلام بعد الاستفهام، ووعد بعد الطلب، إلا أنها تختص بالقسم، أي أنها تلازم القسم، لا بد أن يذكر بعدها القسم. هذا معنى قوله خصصت إي بالقسم، أي لا بد أن يذكر بعدها القسم. والزمخشري في تفسيره، في تفسير قوله تعالى قل إي وربي إنه لحق، قال وسمعتهم يقولون في التصديق إي و، فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده. أصل الكلام إي والله، إي حرف جواب بمعنى نعم، والله الواو حرف قسم والاسم الكريم مقسم به، ثم حذفوا المقسم به لكونه معلومة وجلبوها السكت فصارت إيوه إيوه هكذا. مثاله كما تقدم قوله تعالى قل إي وربي إنه لحق. ثم قال رحمه الله وجرحت اسما صريحا كإلى معنى. الخامسة من الكلمات التي تأتي على ثلاث أوجه حتى. الوجه الأول أن تكون جارة، قال وجر حتى تأتي جارة، فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى، تدل على انتهاء الغاية. قال اسما صريحا كإلى معنى، نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، حتى حين، أي إلى حين. قال كذا في جرها المؤولة من أوآت تارة، كذا أي تكون بمعنى إلى أيضا، كذا أي تكون بمعنى إلى أيضا في جرها المؤولة من أوآت. ما مقصوده بآت؟ نعم أحسنتم، الآت هو الفعل المضارع، من أوآت تارة مرة، فتدخل حتى بمعنى إلى على الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل المضارع بعدها، فتكون بمعنى إلى، نحو حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع إلينا موسى، الأصل حتى أن يرجع، أي إلى رجوعه، إلى رجوع موسى. علامتها صحة وقوع إلى موقعها، سواء دخلت على الاسم الصريح أو على المؤول، مثلا حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، ليسجننه حتى حين، أي إلى حين، لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى رجوع موسى. فعلامة حتى التي بمعنى إلى صحة وقوع إلى موقعها. قال رحمه الله وأخرى، أي وتارة أخرى ومرة أخرى، ككي، كجد حتى تحوز فخرا، أي كي تحوز فخرا، فتأتي بمعنى كي التعليلية، وعلاتها أنه يصح أن تضع كي موضعها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، أي أسلم كي تدخل الجنة. وقد تحتملهما، تحتمل الغاية بمعنى إلى والتعليل بمعنى كي. مثال ذلك قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى هنا تحتمل المعنيين، تحتمل معنى إلى وتحتمل معنى كي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يحتمل أن يكون المعنى على الغاية، أي إلى أن تفيء إلى أمر الله، ويحتمل أن يكون المعنى على التعليل، أي كي تفيء إلى أمر الله. ثم قال رحمه الله: وقيل قد تأتي بمعنى إلا وجاء في شعرهم المحلى. وقيل هذا القيل هو لابن هشام الخضراوي من نحاة الأندلس، ولابن مالك من نحاة الأندلس أيضا إلا أنه قريا المشرق. قال: إنها قد تكون بمعنى إلا، حتى الجارة قد تكون بمعنى إلا. قال: وجاء في شعرهم المحلى، يشير إلى قول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود، أي إلا أن تجود وما لديك قليل، وهو استثناء منقطع. ومنهم أيضا قول ابن قيس: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، أي إلا أن أبير هذين الرجلين، وهو أيضا استثناء منقطع، لأن إبارة الرجلين أي إهلاكهما ليس من جنس ذهاب دم الشيخ وهو والده هدرا. ثم قال رحمه الله: وحرف عطف هذا الوجه الثاني، حتى أن تكون حرف عطف. قال: وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو، تفيد مطلق الجمع كالواو في ذلك، وحتى العاطفة قليلة في الكلام ولم ترد في القرآن. قال: تاليها بأمرين يزيد، المعطوف بها مشروط بأمرين، بكونه بعضا وغاية شرف وعكسه لما عليه قد عطف. الأمر الأول أن يكون بعضا من المعطوف عليه، قال بكونه بعضا، والثاني أن يكون غاية له في شيء، هذا قوله وغاية شرف وعكسه، يعني يكون غاية له في شيء، في شرف أو دناءة، في قوة أو ضعف. وهذان الأمران ذكره ابن مالك في الخلاصة في قوله: بعضا بحتى عطف على كل، هذا الشرط الأول أن يكون معطوف بها بعضا من المعطوف عليه، بعضا بحتى عطف على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا، هذا الشرط الثاني أن يكون غاية له في شيء. ومنه قولهم: يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غاية للناس في شرف المقدار، هذا الشرط الثاني، وهم بعض الناس، هذا الشرط الأول. وعكسه: وصل الناس حتى العرج، وصل الناس حتى العرج، العرج غاية في البطء. ومن قول الشاعر: قهرناكم حتى الكمات، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، فيه شاهدان، قهرناكم حتى الكمات، الكما غاية في القوة، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، البنون الأصاغر، البنون الأصاغر غاية في الضعف. قال: ضابطها أي ضابط المعطوف بحتى، الذي من شرطه أن يكون بعضا من المعطوف عليه، ضابطها أي ضابط المعطوف بحتى، الذي من شرطه أن يكون بعضا من المعطوف عليه، ما صح أن يستثنى، أي صح أن يستثنى مما قبله استثناء متصلة، صح أن يستثنى ويكون استثناء متصلة، صح دخولها عليه معنى، فيصح أن تقول في الأمثلة السابقة: إلا الأنبياء، إلا العرج، إلا الكماه، إلا البنين الأصاغر. وقد لا يكون بعض المعطوف عليه بل كبعضه، مثلا: أعجبتني الجارية حتى كلامها، يقولون، يمثلون هنا، يقولون: أعجبتني الجارية حتى كلامها، الكلام كجزئها، فيصح، لكن يمتنع أن يقال أعجبتني الجارية حتى ولدها، لأنه ليس كجزئها، فهو مستقل عنها. ما الضابط في هذا؟ الضابط ما ذكره الناظم، ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى، يصح أن يقال أعجبتني الجارية إلا كلامها، هذا صحيح، ويمتنع أن يقال أعجبتني الجارية إلا ولدها، لا يقال أعجبتني الجارية إلا ولدها. إذن هذا هو الضابط، ما صح استثناؤه ويكون الاستثناء متصلا صح دخول حتى عليه، وما لم يصح استثناؤه مما قبله لم يصح دخول حتى عليه. مثال ما صح استثناؤه: أعجبتني الجارية حتى كلامها يصح أن يقال إلا كلامها. ومثال ما لا يصح استثناؤه: أعجبتني الجارية حتى ولدها، لأنه يمتنع أن يقال إلا ولدها لعدم دخوله فيها. ثم قال رحمه الله: حرف ابتداء بمضارع الرفع أو ماضي نوج من التي الأسماء جمع. الوجه الثالث لحتى أن تكون حرف ابتداء، والمعنى أنه تستأنف بعد حتى الجمل، ليس المعنى أنه يلي حتى مبتدأ وخبر، ليس هذا المعنى، بل معنى أنها صالحة لذلك، فتدخل على هذه الأشياء ذكرها الناظم. قال: حرف ابتداء بمضارع الرفع، المضارع المرفوع، ومنه قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة من رفع، على قراءة النصب حتى يقول الرسول. ما نوع حتى؟ هي مثل استئنافية، هي مثل حتى يرجع إلينا موسى على قراءة النصب. شيخنا على قراءة النصب حتى يقول الرسول، أم هي ناصبة للمضارع بأن مضمرة وجوبة؟ نعم نعم، عند البصريين الناصب هو أن مضمرة. ما نوع حتى؟ بمعنى إلى. أحسن، جارة، هي الجارة. حتى يرجع إلينا موسى سبق إلى رجوع موسى، كذلك هنا حتى يقول الرسول أي إلى قول الرسول، فتكون جارة، تكون جارة. لكن على قراءة الرفع حتى يقول الرسول تكون حرف ابتداء، هذا قوله بمضارع الرفع. أو ماض، ومنه قوله تعالى: حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا وقالوا، فهي تدخل على الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل المضارع المرفوع حتى يقول الرسول، وتدخل على الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماضي حتى عفوا وقالوا. قال: أو جملة الأسماء جمع، هذا الثالث، وهو جملة الإسمية، كقول جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء دجلة أشكل. ومنه قول امرئ القيس: سريت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. في البيت شاهدان، شاهد على مجيء المضارع بعد حتى ابتدائية حتى تكل مطيهم، وشاهد على مجيء الجملة الإسمية بعدها وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. ثم قال رحمه الله: ولفظ كلا هذا السادس مما جاء على ثلاث أوجه. ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، وحرف تصديق ككلا والقمر. كلا تأتي حرف ردع وزجر، وتأتي حرف تصديق، وتأتي أيضا بمعنى ألا وقيل حقا، فهذه ثلاث أوجه. الوجه الأول أن تكون حرف ردع وزجر، وهذا قوله: ولفظ كلا حرف ردع اشتهر. وهو وعند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين كلا حرف ردع وزجر لا معنى لها إلا ذلك. عند هؤلاء الكبار لا معنى لكلا إلا الردع والزجر، فهي عندهم مما وضع على معنى واحد، مثل ما تقدم في قط وعوض وأبدا. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. جاءت هنا ثلاث مرات، وهي للردع والزجر عن الاشتغال بالتكاثر. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا ليس الأمر كما يظن لينبذن في الحطمة. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا أي هذا زجر عن هذا التصور المنكر، يعني أن الإنعام علامة إكرام الله العبد، وأن التضييق في الرزق علامة على إهانة الله العبد. فليس عطاء الله علامة رضا وإكرام العبد، وليس منعه علامة إهانة العبد. كلا فهي الردع والزجر. والوائد من كلا في القرآن 33 موضعا، كلها في النصف الثاني من القرآن. لم تأتي كلا في النصف الأول من القرآن. أول موضع وردت فيه في القرآن في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، أي ليس الأمر كما يزعم، فهو ردع وزجر عن زعمهم. الوجه الثاني أن تأتي حرف تصديق، وذلك إذا سبقها خبر ليس فيه ما يقتضي الزجر وليها قسم. قال: وحرف تصديق ككلا والقمر. وعلى القول الأول هي الردع والزجر. على القول الأول قول سيبويه والخليل ومن معهم من أن كلا لا معنى لها إلا الردع والزجر، تكون هنا في قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر تكون الردع والزجر، لأنها جاءت بعد الحديث عن الوليد بن مغيرة وعن النار، ثم قال: كلا، يرتدع عن هذا التكذيب والكفر. قال: ونحو كلا لا تطيح حلا كحقا أو ألا، وهذا أولى. الوجه الثالث أن تأتي أي معنى ألا أو حقا، ونحو كلا لا تطيح، يعني حقا لا تطيح أو ألا لا تطيح، وهذا أولى، أي أن هذا معنى ألا. صواب ابن هشام في الأصل في قواعد الإعراب أن بمعنى ألا الاستفتاحية لا بمعنى حقا، بدليل كسر همزة إن بعدها، كان في قوله تعالى: كلا إنها لظى، وكان في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. كما تكسر همزة إن بعد ألا الاستفتاحية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، بخلاف حقا فإن الهمزة تفتح بعدها. كان في قراءة أبي جعفر: حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قراءة الجمهور: وعد الله حقا، تم الكلام، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. في قراءة أبي جعفر: حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ففتحت همزة الهمزة بعد حقا. فهو يريد أنه لما لم تفتح الهمزة بعد كلا في مثل كلا إنها لظى، كلا إن الإنسان يطغى، علمنا أنها بمعنى ألا لا بمعنى حقا، ولو كان بمعنى حقا لفتحت الهمزة. وهذا معنى قوله: إذ كسروا إن حكمها استحقا، فحق الاستفتاح دون حقا، حق أن تكون ألا الاستفتاحية بمعنى ألا الاستفتاحية ليست بمعنى حقا، بدليل كسر همزة إن بعدها في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إنها لظى. على الأول وهو أنها لا تأتي إلا للردع والزجر، يكون المعنى: كلا إنها لظى، أي هذا ردع وزجر له عما يتمناه من الافتداء. ثم قال رحمه الله: نافي وناه زائل لا، الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن، وقليلا عمل ليس، وبالنهي الزم المستقبل. هذه الكلمة السابعة وهي الأخيرة مما جاء على ثلاث أوجه، وهي لا، تأتي نافية وناهية وزائدة، نافي وناه زائد لا. والأكثر في الكلام مجيئها نافية ثم بعدها الناهية ثم الزائدة. إذن الوجه الأول أن تكون نافية فتعمل عمل إن كثيرا، فأعلم أنه لا إله إلا الله، هذه لا نافية الجنس، وتعمل عمل ليس قليلا، ومنه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. هذا معنى قوله الأول أي النافية في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن، تعمل عمل إن كثيرا، وقليلا عمل ليس، شاهد عملها عمل إن، فأعلم أنه لا إله إلا الله، شاهد عملها عمل ليس من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. هذه للعاملة، وقد تكون غير عاملة، ومنها العاطفة، فالعاطفة نافية غير عاملة: جاء زيد لا عمرو. والجوابية المقابلة لنعم نحو أقدم زيد فتقول لا، هذه غير عاملة. وكذلك الداخلة على المضارع: لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد تدخل على الماضي قليلا فلا صدق ولا صلى، وكثيرا ما تدخل على الماضي وتكون الدعاء، وكثيرا ما تدل مع الماضي على الدعاء. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، المعنى اللهم لا تردها عليه. هذه للنافية، ولها أحكام ودلالات كثيرة لكثرة دورانها في الكلام. الوجه الثاني أن تكون ناهية، وهي مختصة بالدخول على الفعل المضارع وتعمل فيه الجزم، ومنها قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقوله تعالى فلا يسرف في القتل، وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. والفرق بين النافية والناهية من حيث اللفظ اختصاص الناهية بالمضارع وبالجزم بخلاف النافية، ومن حيث المعنى أن الكلام مع الناهية طلبي ومع النافية خبري. والوجه الثالث في لا أن تكون زائدة، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها، وفائدتها تقوية الكلام وتوكيده. وسيأتي إن شاء الله في آخر النظم أن الأليق التعبير عنها في القرآن بأنها صلة أو مؤكدة، حتى لا يظن أن في القرآن ما هو مهمل. ومنه قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، والمعنى ليعلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقرأها ليعلم، فلا هنا صلة مؤكدة. ومثلها ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، أي أن تتبعا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، فلا صيغة مؤكدة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يرجعون. ومن قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك في الأعراف، معناها أن تسجد بدليل ما في سورة صاد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فمن عادة العرب أنها ربما لفظت لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده. ومنه في القرآن سوى ما تقدم لا أقسم بيوم القيامة، ليس المقصود نفي القسم، بل المقصود تقوية القسم وتوكيده. وقد قال المرادي في الجاداني في حروف المعاني زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. وقال ابن جني كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. وعلى هذا يكون المعنى في لا أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. والدليل على أنه ليس نفيا للقسم أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة في موضع آخر فقال واليوم الموعود. وكذلك ولا أقسم بالنفس اللوامة ليس نفيا للقسم بل لا صيغة للتوكيد بدليل أن الله تعالى أقسم بالنفس في موضع آخر ونفس وما سواها. كذلك لا أقسم بهذا البلد أقسم الله تعالى بالبلد في موضع آخر وهذا البلد الأمين. ويدل لذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فأثبت أنه قسم، قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أثبت أنه قسم، وهو كثير في كلام العرب. قال امرؤ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، وقال آخر تذكرت ليلى فأترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع. لا هنا صلة زائلة. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.